إليكم. يقول السائل: ما حكم الاطلاع على كتب النصارى واليهود والأديان الأخرى بغرض التسلية؟ لا يجوز للإنسان يطلع على كتب أهل الضلال من النصارى وغيرهم إلا لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون الحق من الباطل، ويكون القصد الاطلاع على ما عند أهل الضلال من الكهر والشرك والإلحاد لأجل أن ينبه على ذلك ويرد عليه وينقل شبهاته. أما طالب العلم المبتدي وغير المتمكن فلا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لا للتسلية ولا لغيره. نعم.